بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: الكلام. تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، مثال الأول محمد رسول الله. رسول محمد أخرج لك اسم، أخرج لك اسمان، محمد رسول الله، صار الله صار ثلاث أسماء. مثال الأول محمد رسول، ومثال الثاني استقام محمد. واحد الكلام كلمة، وهي اللفظ واحد. وواحد الكلام، وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا تعريف الكلام، ما هو يا عبد الرحمن؟ العلم. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. طيب، إدراك الشيء ما الذي يخرج به؟ عدم الإدراك، ويسمى إيش؟ الجهل البسيط. طيب، وعلى ما هو عليه؟ قيد يخرج به معنى. لا، ما وصلنا يقين. ضد على ما هو عليه، على غير ما هو عليه. طيب، يسمى هذا الجهل المركب. طيب، أيما أقبح، البسيط أم المركب؟ لماذا كان أقبح يا صاحب الجهل المركب؟ جاهل، وجاهل أنه جاهل، بخلاف صاحب الجهل البسيط فإنه عرف قدر نفسه. طيب، العلم ينقسم عدنان من حيث نعم ونظري. الضروري ما هو؟ ما لا يحتاج لاستدلال ولا نظر. مثاله؟ لا يحتاج لاستدلال ولا نظر، أو ما يحتاج. ما يحتاج. طيب، النظري مثل العلم بين النية شرط لصحة الصلاة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: الكلام. تعريفه: قال الكلام، الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى. هذا الكلام في اللغة هو اللفظ الموضوع لمعنى، سواء أفاد أم لم يفد، هذا في اللغة يسمى كلام. واصطلاحا اللفظ المفيد، قالوا في اللغة اللفظ الموضوع لمعنى، سواء أفاد أم لم يفيد، واصطلاحا اللفظ المفيد. فأيهما أعم، اللغة أو الاصطلاح؟ اللغة. اللغة، وهذا هو الغالب في التعريفات، أن تكون اللغة أعم من أن تكون اللغة أعم من الاصطلاح، لكن قد يكون الاصطلاح أعم من اللغة، عن من اللغة. مثال الصلاة في اللغة ما هي؟ الدعاء. وفي الاصطلاح أو في الشرع دعاء مخصوص. الزكاة كذلك، النماء والزيادة. وفي الاصطلاح أخص. الحج في اللغة القصد، وفي الشرع قصد مخصوص. لكن قد يأتي الشرع أو الاصطلاح قد يكون أعم من اللغة، أعم من اللغة. مثل الرضاع. الرضاع في اللغة مص الطفل اللبن من الثدي. مص الطفل اللبن من الثدي، يقال رضع. ايش معنى رضع؟ اي مص اللبن من الثدي. لكن في الاصطلاح مص الطفل اللبن من الثدي او شربه ونحوه، ولهذا عرف الرضاع بأنه مص من دون الحولين لبنا تابعا حمل أو شربه ونحوه كالصعوط والوجل. أيهم أعم صار؟ الاصطلاح أعم، وهذا من النادر. كذلك الإيمان، الإيمان في اللغة ما هو؟ ها؟ تصديق. وفي الاصطلاح أعم منه لغة، أعم منه لغة، فإن تصديق الموجب للقبول والإذعان. فالحاصل أن الغالب أن التعريفات اللغوية تكون أعم من التعريفات إيش؟ الاصطلاحية أو الشرعية، لكن قد يرد أو قد يأتي في بعض الأحيان أن يكون التعريف الاصطلاحي أعم من التعريف إيش؟ اللغوي، أعم من التعريف اللغوي، لكن هذا نادر وقليل. قال واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا، محمد نبينا، الله ربنا ومحمد نبينا. نعم. طيب يقول وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان، لكن قوله اللفظ هذا واضح. المفيد يقيد النحويين بين مفيد فائدة يحسن السكوت عليها، يحسن السكوت عليها. طيب قال وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، اسمان أو فعل واسم، ولم يقل أو اسم وفعل. لماذا؟ لأنه لو قال أو اسم وفعل لم يكن اسمان فقط، بل لم يكن اسم واحد فقط، بل كان اسمان. يعني قلنا اسمان محمد الرسول، هذا اسمان أو لا؟ طيب إذا قلنا فعل أو فعل واسم ولم يقل اسم وفعل، لأنه قال فعل واسم، مثل تقول جاء زيد، جاء فعل وزيد اسم. لو قلنا اسم وفعل عكس، بأن تقول زيد جاء صارت اسما، صارت اسمين وفعل، لأن التقدير زيد جاء هو، زيد جاء هو، ولهذا التقديم هنا اسما وفعل، ليست أو هنا التخيير كذا وكذا، لا، أو هنا تسمى مانعة خلو. قال ومثال الثاني استقام محمد، استقام محمد. مثال الأول محمد الرسول، قلنا لكم احذفوا لفظ الجلالة، أن كان محمد رسول الله صارت ثلاثة أسماء، ولهذا مشطوبة عندي. قال ومثال الثاني استقام محمد وواحد الكلام كلمة ولا كلمة؟ شو ابن مالك يقول؟ لا لا، مو مسألة جلسة ولا اسم فعل أو اسم مفعول. الكلام كلامنا لفظ مفيد تستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة، كلمة هو القول العام. قال وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع بمعنى مفرد. هذه الكلام، هذه الكلمة اللفظ الموضوع بمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف، وهذا في اصطلاح النحويين. وإلا فإن الكلمة بالشرع أو في اللغة قد يراد بها الكلام الكثير، كما قال الله تبارك وتعالى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها، لا كلمة هو قائلها. وهذا اسم فعل حرف، يعني هل الكلام هذا اسم أو فعل أو حرف أو مشتمل على الجميع؟ مشتمل على الجميع. ولهذا نقول هذا اللفظ الموضوع لمعنى مفرد هذا عند النحوي. قال وهي إما اسم أو فعل أو حرف. نعم. لكن لاحظ أن الفاظ هذه الاسم أو الفعل أو حرف هي في ذاتها مفردات الكلام، مفردات الكلمة في ذاتها ليس لها معنى في ذاتها، وإنما من إن الكلام الآن إذا أفردت الكلمات أو الحروف كل كلمة لوحدها وكل حرف لوحده هل هي لها معنى؟ لا، إنما يأتي المعنى بماذا؟ بانضمام بعضها لبعض. ولهذا المفردات ليس لها معنى، ليس لها معنى إيش؟ على انفرادها، بل هي مثل أصوات البهائم. ولهذا ابن القيم يقول: والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الضاني. المفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الضاني. مثل يقول مثل البهيمة تقول آ، شو معناها؟ هل أتوجع؟ لا، ما لها. نعم يا القارئ، نعم القارئ اسمان أو اسم فعل أو فعل واسم، فعل واسم. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع: الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشهر بهيئته بأحد الأزمنة. أشهر ولا عندك أشهر بالهاء؟ لا أشعر بالعين. وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل. اللام الجارة ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة على الجارة، ولها معان منها الوجوب. يقول رحمه الله: الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. من غير إشعار بزمن يعني في هيئته، لكن قد يشعر بالزمن. نعم، من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد، يعني الفعل ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الذي هذا يدل على العموم. والمقصود بالبحث في هذا البحث، المبحث الذي هو الكلام، ليس البحث فيه من جهة الألفاظ، لا، من جهة معاني هذه الأشياء. يعني البحث في أصول الفقه في الكلام إنما المقصود به ماذا؟ معرفة معاني هذه الأشياء. فمثلا إذا أتاك اسم موصول تستفيد منه دلالة ماذا؟ العموم. اسم شرط دلالة العموم. أتاك على تستفيد منها أنها للوجوب، وهكذا. وإن يعني ليس المقصود مثل مبحث النحويين نبحث في المعنى والمعاني التي تأتي إليه، لا، المقصود معاني هذه الأشياء. قال: فالأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، غير الأسماء الموصولة كأسماء الشرط، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. أتبعها نكرة في سياق الإثبات، صحيح حلوة. نعم صحيح. طيب ما يفيد الخصوص كالأعلام، زيت كالأعلام، غير الأعلام، هذه وش إشارة. نعم. قال: والفعل ما دل على معنى في نفسه، هذا جنس يدخل فيه الاسم. وقوله وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا فصل، لأن الحدود عندهم في الحدود أنهم يأتون بجنس ثم يأتون بفصل. ما معنى الجنس؟ إن شيء يدخل فيه العموم ثم الفصل يخرج إيش؟ المفردات، بعض المفردات. قال: وأشعر بهيئته احترازا من ما يشعر بمادته. فمثلا صباحا مساء غدوة عشيا نهارا ليلا، هذا أشعر بماذا؟ بهيئته ولا بمادته؟ بمادته. ولهذا قال: وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. وإنما اختار المؤلف رحمه الله فهم ويفهم وافهم تفاؤلا بالفهم، محمد أن الإنسان يفهم الكتاب هذا. طيب يقول والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له، ليس له عام ليس له عموم. والفرق بين الإطلاق وبين العموم أن المطلق عمومه بدلي، عموم بدلي، والعام عمومه شمولي. فإذا قلت أكرم طالبا هذا عام ولا مطلق؟ مطلق، يعني أي طالب، أي طالب. وإذا قلت أكرم الطلبة هذا عام، هذا عام. فيقول الفرق بين العموم والإطلاق أن العموم أن العام عمومه شمولي يشمل جميع الأفراد، وأما المطلق فإن عمومه بدلي، يعني إما هذا أو هذا. قال والحرف ما دل على معنى في غيره، الحرف ما دل على معنى في غيره هو في ذاته ليس له معنى، ليس له معنى. يقول ومنه أي من الحروف الواو، كيف ما أتى إلا بالتي تتعلق بالصلفق. الواو تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، يقول مثل جاء زيد وعمر، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه، لا تقتضي الترتيب، تقول جاء زيد وعمر، هل معنى ذلك أن زيد قبل عمر؟ لا، لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه، ولا تنافيه. هذه فيها نستفيد منها فائدة. فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي اغسل ذكرك وتوضأ، وفي بعض الروايات توضأ واغسل ذكرك، كيف نجمع بين الروايات؟ هل نقول نقدم اغسل ذكرك وتوضأ، وأما رواية توضأ واغسل ذكرك نقول الواو هنا لا تقتضي الترتيب ولا تنافي كذا؟ نعم. هذه من فوائد معرفة الواو، يعني من جهة الأحكام الشرعية تستفيد منها هذا. يعني إذا وردك حديث اغسل ذكرك وتوضأ، وفي الرواية توضأ واغسل ذكرك، ومثل حديث عبد الرحمن بن سامرة إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، وفي رواية فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. تقول هنا الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافي. لكن في حديث عبد الرحمن في فائدة أخرى، وهو أننا إذا قلنا إن الواو في الرواية الثانية تفيد معنى جديدا أحسن. ليش؟ لأنها لأن قوله عليه الصلاة والسلام في في في في حديث في حديث عبد الرحمن شو الحديث؟ من حلف على يمين لا لا إذا حلفت عليهم ورأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر، ائت الذي هو خير ثم كفر، هنا تسمى كفارة. وعلى رواية فكفر وأتي الذي هو خير تكون تحلة، تكون تحلة. فهمتم ولا لا؟ أما فهمت الآن يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إذا قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ما هي التحلة؟ إذا سأل إلى حلف قال والله لا أكلم زيدا فكفر ثم كلمه قبل أن يحلف يسمى تحلة، إذا كلمه ثم كفر تسمى كفارة. في حديث عبد الرحمن ائت الذي هو خير وكفر، على هذه الرواية تكون كفارة، على الرواية الثانية فكفر وأتي الذي هو خير تكون تحلة. فالواو هنا قد نقول إنها تقتضي الترتيب فتفيد معنى جديدا، وقد لا تقتضي الترتيب فتفيد المعنى الأول، مفهوم ولا لا؟ طيب. يقول ولا تنافيه إلا بدليل. ثم قال الفاء وتعطي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، الفاء تفيد الترتيب، تقول جاء زيد فعمر تفيد الترتيب، والتعقيب فعمر أن عمر عقب زيد، أن عمر عقب زيد. لكن ليعلم أن تعقيب كل شيء بحسبه ليست الفورية، تقول مثلا تزوج زيد فولد له على طول، يعني من بكرة الصباح جه ولد، لا، نزل المطر فأنبتت الأرض النبات حصل مباشرة؟ لا. واضح؟ تقول ساقط زيد فانكسر، متى انكسر؟ يعني بعد يومين انكسر؟ لا، هذا يختلف باختلاف إيش السياق. فنقول تعقيب كل شيء بحسبه، حسب ماذا؟ حسب السياق. يقول وتأتي سببية، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. واضح؟ قال اللام الجارة احترازا من غير الجارة، كلام الابتداء ولام القسم. إن زيدا لقائم، اللام هنا جارة. أيوة تقوليه لقائم جارة، وش يعني؟ ها؟ إيش تسمى هذا اللام؟ اللام إن زيدا زحلك، خفز زحلك تكسر. اللام للتوكيد، لكن مش تسمى عند النحويين. ما هو جو قسم، ما قلت والله إن زيدا لقال بالتوكيد. طيب لام الابتداء، مثل لام الابتداء. لما تأتي الابتداء ليه؟ بس ها شو مثل هذا؟ غير المثال، جيب مثال آخر. ما درست الأجرمية؟ ها تمهيد؟ لا لا لا، مثل لام الابتداء. لأزمنك، صحيح؟ لا من الابتداء، سبحان الله. طيب يقول إن زيدا لقائم، ألا مشلح مزحلق. طيب المزحلق وش هي؟ الابتداء هي لام الابتداء، لأن كانت أصلا في المبتدأ فزحلقت إلى الخبر. يقول ولا. طيب واحترازا من لام إيش القسم، احترازا من لام موطئ القسم. قال ولها معان منها التعليل، منها التعليل. أعطنا مثال للام تأتي التعليل. جئت لأتعلم، نعم، من القرآن، نعم، نعم، لكي، يعني لأجل، سمى اللام لام كي. طيب، تعني والتمليك، يلا يا محمد، فرائض. لا لا، من القرآن آيات الفرائض. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل الإباحة، في رأس لام للإباحة. سيبا ولا لام الإباحة لا معنى. لا لا، هذه لا عن اللام. واضح؟ يعني تظن اللام هذه؟ لا غلط، لأن الكلمة أو الحرف إذا صار الحرفين ينطق إيش؟ إذا كان لفظ واحد ينطق باسمه، وإن كان من حرفين ينطق بلفظه. يلا، ما مر علينا في الفقه كثيرا. إذا قلت ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي. ولمحرم اللام هنا إباحة، لم إباحة. وله رد المار بين يديه، اللام الإباحة. طيب على الجارة، على الجارة ولها معاني منها الوجوب، يعني تأتي على الوجوب، وبعضهم يقول إنها ظاهرة في الوجوب، إن على ظاهرة في الوجوب وليست الوجوب. مثال وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث مثل ذلك من السنة. وقوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محترم، على كل محترم. الله يعني ما هي بصريحة ظاهرة، قد تأتي على يعني أظهر فيها الوجوب. فهمت ولا لا؟ كيف؟ كيف وش يستفاد؟ الوجوبية ظاهرة في الوجوب، يعني الأقرب فيها أنها الوجوب، لكن قد تأتي غير الوجوب. نعم، مثلا تقول 80% إن على تأتي للوجوب، و20% قد تأتي غير الوجوب. مثلا قلت إذا توضأت فعليك أن تصلي ركعتين، على مين بالوجوب؟